السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فاللهم اجعلنا من ذكرتهم عندك. هذه سورة الذاريات، نتناول تفسيرها بإذن الله تعالى من كتاب فتح القدير مع زيادات طفيفة لربط الآيات بالواقع. نسأل الله أن يعلمنا حسن العمل بكتابه. وقفنا عند الآية 24، وفي الأرض عند الآية 19. طيب، وفي الأرض آيات للموقنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي الأرض آيات، هذه الأرض التي نحيا عليها ليل نهار ونحن عن آياتها في غفلة. في الأرض آيات، وهذه نكرة مع الجمع. في الأرض آيات للموقنين، دلائل واضحات وعلامات ظاهرات من الجبال والبر والبحر والأشجار والأنهار والثمار والدواب والحشرات ويخلق ما لا تعلمون. آيات فيها آثار الأمم السابقة، فيها آثار الهلاك للأمم الكافرة المكذبة، فيها آيات وعبر في أحوال من رد الرسالة، رسالة رب العالمين في أي زمان وفي أي مكان. فهؤلاء في الأحقاف، وهؤلاء أصحاب أيكة وأصحاب شجرة وأصحاب غيظة، وهؤلاء في الصحراء، وهؤلاء بالساحل، ينبئك بأحوالهم ربنا وما ينبئك مثل خبير. آيات كثيرة في الخلق وفي الشرع وفي التاريخ والواقع الذي يحصل في أرض الله، آيات. ولكن الله خص الموقنين به في إدراك هذه الآيات، وفي التفاعل مع هذه الآيات، وفي الاستفادة من هذه الآيات في إقامة الدين والدنيا. آيات ليست لكل أحد، بل للموقنين المعترفين بذلك، المؤمنين بربهم، المتدبرين فيما لفت نظرهم إليه. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أي وفي أنفسكم آيات أيضا. وفي أنفسكم آيات تدل على توحيد الله وصدق ما جاءت به الرسل، نطفة، علقة، مضغة، عظاما ينفخ الروح، تختلف بعد ذلك الصور، الألوان، الطبائع، الألسنة، ألوان وأشكال، الظاهر والباطن، سلوكيات وأخلاقيات وطبائع مختلفة، خلقهم على هذه الصفة العجيبة من لحم ودم وعظم وأعضاء وحواس ومجاري ومنافس. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أنتم مش شايفين؟ ربنا بيلفت نظرنا بهذا الأسلوب، استفهام إرشادي أم إنكاري أم توجيهي، يحتمل كل هذا. أفلا تبصرون، يعني هل لا أبصرتم أو ألم تروا أو ما بالكم لا تبصرون، هذه تحتمل كل هذه المعاني. ثم جاء بحرف العطف ثاء، لم يقل ألا تبصرون، فدل على أنه معطوف على محذوف. أتغفلون فلا تبصرون، أتنشغلون بالدنيا فلا تبصرون، الآيات قليلة فلا تبصرون، قدر بقى المحذوف وأطلق لفكرك وعقلك في تدبر آيات ربنا سبحانه وتعالى في هذه الفاء ما شئت. أفلا تبصرون، أفلا تنظرون بعين البصيرة، فتستدلون بها على الخالق الرازق المتفرد بالألوهية وأنه لا شريك له ولا ضد له ولا ند له. ألا تبصرون فتعلمون أن وعد الله حق وأن قوله حق وأن ما جاء إليكم به الرسل حق. هو موضوع خلقك ده شوية عندك ولا إيه؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال سبحانه وفي أنفسكم، والأنفس الأرواح، نفوسكم التي بها حياتكم، هذا المعنى الثاني، يعني في نفسك، في روحك وحركتها، أو في نفسك يعني في ذاتك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في الحقيقة يا أخواني هنا وقفتان خفيفتان سريعتان، الأولى مسألة أن ينظر الإنسان في نفسه وما فيها من توجيه القلب واستكانته بين يدي الله سبحانه وتعالى. الثانية يقول ربنا في الأرض آيات، هذه الآية آية نصف سطر ولكن تطبيقها يحتاج إلى أعمار، وتطبيقها متعة، تطبيقها متعة بمعنى كلمة متعة. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك انظر في الأرض وانظر في نفسك، تخيل كده تنظر إلى الشواطئ، تنظر إلى الجبال، تنظر إلى السماء، تنظر إلى الزروع، ألوان الحيوانات، شوف كده سلالة أرانب، سلالة جديان أو خرفان، متعة. والله يدعونا إلى شيء غاية في السعادة والمتعة، ولكن القلوب قاسية. ربنا يتودد إلينا بالنعم، فلم يجعل الدواب سواء، ولم يجعل النباتات سواء، ولم يجعل المطعومات كلها شكل واحد وطعم واحد، أشكال وألوان، متاعا لكم. فسبحان الله جعل ما يذكرك به نعيم في ذاته غير نعيم أنك تذكر الله، النعيم الأكبر. في الأرض آيات، فهل اعتبرتم وأبصرتم لتحرك فيكم هذه المعاني؟ وهذا كان موجودا في السلف كما قلت لكم، بعضهم يقول لبعض تعالوا بنا نؤمن ساعة. إيه الساعة دي؟ إما تأمل في الخلق وإما تأمل في الشرع، ما هو ده اللي هيردك لربنا؟ تتأمل في خلق الله عز وجل وتستشعب عظمة السماوات والأرض، وإن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وترى الجمال وترى القوة والعلم والحكمة والتدبير، فتقف ذليلا فعلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يحركك هذا على الطاعة، يشعرك بمعنى عبودية لرب مش أي رب. يشعرك بهذا المعنى، تشعر بمعنى العبودية ومعنى إيمانك إنك مؤمن بالله. فيا أخواني هذا مما تذوق به حلاوة الإيمان، لأن إحنا معانا كنز ومش دايقين حلاوته ومش حاسين بطعمه، وهذا لضعف فينا وتقصير. في الأرض آيات للموقنين، في أنفسكم أفلا تبصرون؟ قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. أنا بعتبر الآية دي محور الصورة كلها. وفي السماء، خلي بالك بقى النظرة اللي احنا من أول الصورة عايزين نحياها، في السماء رزقكم وما توعدون. ما معنى رزقكم؟ أي الأرزاق؟ هذا هو السؤال. في السماء لم يقل رزق لكم، قال في السماء رزقكم. قيل سبب رزقكم يعني المطر، فإنه سبب الأرزاق جميعا، ما ينزل من مطر وثلج. وقيل السحاب، المراد بالسماء السحاب، يعني في السحاب رزقكم. لا، المعنى أعلى من ذلك. وقيل بالسماء المطر، يعني في المطر رزقكم. لا، المعنى أوسع من ذلك. في السماء تقدير رزقكم. آه طبعا كل المعاني دي صحيحة، فبقول لا أقصد لا للتخصيص، أقصد لا للإيه، مش لا للمعنى غير صحيح، لا المعنى صحيح، ولكن كل هذا داخل في إيه؟ في رزقكم. ولهذا في قراءة يعقوب بن محيصن ومجاهد وفي السماء أرزاقكم. فرزق هنا اسم جنس يشمل كل الإيه؟ لا ده أنا أضيف إليها إن صح، بل رزق الآخرة أيضا. ها؟ بل رزق الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج إلى فين؟ السماء، وهناك عند سدرة المنتهى هناك فوق في السماء، مش كده؟ وجنة المأوى فين؟ هناك فوق في السماء. معايا يا اخواني؟ متخيلين سمو بالروح وارتقاء اللي انت بتفكر فيه واللي انت رايح له هناك فوق؟ وصلت الجملة ديت؟ اللي انت بتفكر فيه من الأرزاق فوق في السماء، واللي انت رايح لي ما توعد فوق في السماء. يعني انت تروح فين؟ يعني خليك في السماء، سيبك من الارض. وده من اول الصوره المعنى ده. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا، بيقسم بعلويات، بيقسم بالعلويات. انما توعدون، وما توعدون ايه؟ إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، مردكم في الآخرة إليه. هذا هو محور السورة، هذا هو المعنى العظيم اللي بتأخذك سورة الذاريات إليه. وأنا عايز كل سورة كده يبقى لها في قلبك، أنت عارف يعني إن صح التعبير، زي ما كل أخ من الإخوة كده ليه حاجة، ليه كيان، ليه مواصفات، ليه ها؟ ليه حتة كده جميلة هو بيقودك ليها. القرآن يقودك إلى كل خير، لكن عايز كل سورة تاخد المحور واللب بتاعها اللي بيشدك ليها، لأنها سورة من السورة عن الارتفاع والارتقاء، ترفعك للمعنى ده. المعنى إن يبقى القلب متعلق بالسماء ويترك السفليات، ده معنى مهم يتأصل فيك كمسلم مؤمن بالله العلي. وفي السماء رزقكم وما توعدون، الثواب، العقاب، الخير، الشر، الجنة، ما توعدون من أمر الساعة. فتحمل الآية على كل هذا لأجل هذا العموم. ما الموصولة تدل على العموم، والنكرة رزق تدل على العموم، كلها ألفاظ تدل على العموم. هنخصصها ليه؟ كل التفاسير اللي قالوها، ولهذا يكون هذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. يعني اختلاف تنوع، يعني الأقوال مش متعارضة، ده كلها بتخدم نفس المعنى. وأكثر التفسير عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين وسلفنا الصالح اختلاف تنوع، أكثرها نادر ما اختلاف تضاد في القرآن. قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. مين مصدق ربنا إن الكلام ده صح؟ حدش مصدق؟ طب انطوب قولوا لا إله إلا الله، كلنا نصدق ربنا لا أصدق من الله قيل. أيوة لازم تنطق بها، الكلام بيحرك القلب يا أخوان. من يصدق الله أن في السماء رزقنا ومن وعد؟ لا إله إلا هو، حق وكلامه حق. ورغم أن كلامه حق انت قلت ما قلتش، قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الآية جديدة جدا والله. إيه اللي يحرك؟ إيه اللي يجعل رب العالمين سبحانه وتعالى يقسم هذه الأقسام على أن هذا الكلام حق؟ هذا كله من رحمة الله بنا، حتى ينزع من قلبك المعاني المتأصلة في أكثر البشر من الهوي إلى السفليات والنظر إلى الأرضيات وعدم الاطلاع إلى السماء. فورب السماء والأرض، إلا أنا قلت لكم ما في الأرض آيات للموقنين، ربنا قال لنا وفي السماء رزقكم ما توعدون، ورب السماء والأرض إنه لحق. يقسم بنفسه ما أخبركم به في هذه الآيات من أمر الرزق وغيره حق. لا إله إلا الله. لفتة مهمة جدا لا تفوتنك أبدا: أسباب الرزق الظاهرة عندك القائمة على الأرض اللي انت عمال تسعى فيها وتجتهد وتنتظر ما وراءها نصيبك ورزقك، ربنا سبحانه وتعالى بيقسم لك انها عنده فوق هناك في السماء. معناها ايه؟ معناها ايه؟ كما تسعى في أسبابها ينبغي أن تنظر إلى مصدرها الحقيقي. تعدي بيجيبه منين وتروح من المصدر وتجيب الموضوع. فأنت إيه اللي مخليك منشغل بهذه دون السبب الحقيقي؟ هو ده المعنى. آيات ترد القلب إلى الله لتتطلع إلى الرزق من فضل الله، تتخلص من أثقال الأرض، أسباب الظاهرة للرزق. خلي ده عمل الجوارح لكن قلبك مش هنا. إياك أن تحول هذه بينك وبين الله. ينبغي، اسمع هذه العبارة يا نايم، يبقى مش هيسمع دم ناي. ينبغي، أديني نسيته، نومه أنساني، لا تجعل هذه تحول بينكم يطلع إلى المصدر الأول الذي أنشأ هذه الأسباب. أوعى تكون ممن ينشغل بتحصيل الأرزاق بأسباب الدنيا عن السماء. هي دي العبارة. أوعى، إياك ثم إياك. أسباب الدنيا تشغلك عن السماء. يبقى الناس ثلاثة أقسام، الناس في هذا الصدد ثلاثة أقسام: منشغل بأسباب الدنيا منقطع عن السماء، أصحاب الهوى وأصحاب الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة. قسم آخر قطع أسباب الدنيا ولا يأخذ بها بزعمه، ولا متوقع الله مرتبط بالسماء، متواكلون. أما أهل السنة والجماعة فهم الوسط بين ذلك، أخذوا بالأسباب ظاهرا. انتبه، لأننا نفهم هذه خطأ، ليس كمذهب أهل السنة والجماعة بل تبع الفريق الأول. لا، أنا بقولها بمفهوم أهل السنة والجماعة، أخذوا بالأسباب إذ أنه أمر بالأخذ بها، موقنين أنها لا تحقق إلا ما يكون نازلا من السماء على يقين. وبالتالي أتت هذه الأسباب بنتائجها، أتت هذه الأسباب بنتائجها أو لم تأتي، الموضوع عنده سواء. هو إحنا كنا بنقول رزقنا في الأسباب؟ إحنا عارفين رزقنا في السماء. وبالتالي لما بيسعى لها سعيها ويأخذ لها أسبابها ثم تفوته ولا يحصر له ما رجاه منها، لا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما آتاه. مش دي نصوص الآيات بتقول كده؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ده. هي إيه دي اللي أفرح بيها ولا أأسى عليها؟ وده اللي حزين ويجي لي مرض نفسي ويجي لي مرض مش عارف إيه؟ ده إيه دي؟ هي إحنا كنا قلنا الأسباب هي اللي بتأتي؟ لا والله. وفي السماء رزقكم وما أخذنا بالأسباب إلا لأنه أمر. والله لولا أنه أمر ما أخذنا بسبب، لأننا موقنون أن الأمر بيده. إحنا بنأخذ بالأسباب طاعة، قربة، عبادة. ليه؟ زي كل العبادات، مش عارفين ليه، لأنه هو أمر. فهمتوا المعنى ده؟ لأنه هو أمر. لكن إحنا مش شايفين الأسباب هتحقق إلا إذا شاء سبحانه. فأخذنا بها امتثالا. طب إذا لم تأتي بالمراد، أنا كنت أخذها امتثالا والحمد لله عملت الطاعة وأخذت أجره، جاء قليل جاء كثير جاء خير جاء شر، أنا مستسلم لهذا الأمر. فالقلب المؤمن يدرك هذا المعنى، أن رزقه مقدر في السماء وأن ما وعده الله لابد أن يكون، فينطلق قلبه، لا أقول كالصاروخ كالبرق يرفرف بأجنحة، واضح؟ منطلقا إلى السماء، إلى ملكوت السماوات، لأنه يرى الأسباب الحقيقية، الآيات اللي تدل على خالق الأسباب، ويعيش موصولا قلبه بالسماء. هتقول لي بقى الدنيا خدته دع عليه الفجر، فجر مين؟ الدنيا خدته وضع عليه قيام الليل، الدنيا خدته بقولش ورد القرآن، الدنيا خدته وأهمل في مش عارف دروس العلم، الدنيا خدته نسي أمه وأبوه أرحمه، بل لا ما يحصلش أبدا. اللي في قلبه المعنى ده لن يحصل هذا أبدا، لأنه يوقن أن الأسباب لا تعطله عن ذلك، أخذها طاعة بزعمه إن كان صادقا. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هنا قصة لا أحب أن أذكرها ولكني أذكرها، لإني أريد منها بس جزئية يسيرة جدا لعلها تؤصل عندكم الآية الأخيرة. روى الأصمعي نادرة قال: أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود له، فقال: ممن الرجل؟ أنتوا عارفين الأصمعي ده مشهور بالإيه؟ باللغويات والأفشات الحلوة بتاعته في اللغة، أفشات اللغوية. يعني أفشات دي حسين؟ من أفشة. قال: ممن الرجل؟ فقال: من بني أصمع. قال: من أين أقبلت؟ قال: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال: أتل علي. قال: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: حسبك. فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولى. ليه؟ إيه اللي خلى عمل كده؟ في السماء رزقكم ففهم المعنى وعاشوا، والأعراب كانوا بيعيشوا المعاني كده. طب ما أنا بعمل إيه؟ أنا مشغول بأرضيات ليه؟ أنا ليه بخيل بالكرم على الضيفان؟ فذبح ناقته ووزع وعمد إلى سيفي وقوسي فكسرهما. دي اللي أنا لها تحفظ وبحبش القصة عشانها. لا طبعا ده مش فعل غير صحيح، لكن عاش هو المعنى ده اللي عايز أوصله. عاشوا بالمعنى الأعرابي اللي فيه غشامة شوية، لكن عاش المعنى. عيشوا أنت يا سيدي يا فقيه زمانك بالمعنى الصحيح. أنت فاهم قصدي إزاي؟ لأن كثير من الناس يقول لك يا أخي شوف الإخوة دول اتعملوا غلط وكذا وده ما ينبغيش. أخي بس تفاعلوا مع الآية وحصل منه موقف، أنت تفاعل التفاعل الصحيح وأظهر أن التفاعل الصحيح كلاهما خطأ. ألا تتفاعل وأن تتفاعل تفاعلا خطأ. طب تفاعل أنت التفاعل الصحيح فتكون النموذج الحسن. هذا الأعرابي تفاعل هذا التفاعل من الآية. قال فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت دقيق، فالتفت فإذا أنا بالأعرابي قد نحل واصفر. تعرفين الجماعة الفرموية ومش عارف إيه فسلم علي واستقرأ السورة تاني، استقرأ طلب قراءتها تاني علي أن تقرأ عليه. فلما بلغت الآية صاح وقال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ثم قال وهل غير هذا، فقرأت فورب السماء والأرض إنه لحق. قال يا سبحان الله، ده الشاهد اللي أنا جايب علشان القصة، يا سبحان الله من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ لم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين. من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ لم يصدقوه بقوله حتى ألجأه إلى اليمين. من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ لم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين. كررها ثلاثا. قال وخرجت معها نفسه. صحت القصة ما صحتش القصة؟ أنا عايز أعيش المعنى ده. ارمي القصة دي ورا ظهرك، غير صحيح. لكن المعنى ده قوي جدا يا أخواني، صحيح. ربنا لو لم يحلف نصدق ولا لا نصدق؟ لو تكلم كلاما محتاجين ربنا يحلف لنا عشان نصدق؟ ولكن رحمة الله بنا لما كان المعنى ده فاسد في القلب ومتزعزع وهو الأصل اللي هتدور عليه الصورة فيما أرى، أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤصل لنا هذا المعنى، فأقسم بذاته العلية بعد أن تطلعت إلى السماء والأرض وما فيها من آيات، قال فورب السماء والأرض التي نظرت فيها ورأيت عظيم آياته وقدرته واواوا الذي قلته لك حق. والكلام ده كتير في القرآن. ربنا يقول في سورة الطارق إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إيه ده؟ مين اللي يحتاج يقول الكلام ده بجد؟ أنا مش بهزر. ما تصدق ولا ما تصدقش، ولا تخش جنة ولا تخش نار، لو أنت بشر اللي بتتكلم مش ربنا، ها؟ وأنت صاحب سلطان وقوة مش هقولك أنت إله، وناس غلبة ومحتاجينك يا عمي صدقوا ولا إن شاء الله معنهم صدقوا، ما هم اللي محتاجين. ما تصدقوش، أنا بقول لكم اللي هيجي هديله خير كبير، واللي مش هيجي هدخله جهنم وهجلده وأحبسه من غير ما احلف ولا اقول حاجه. صدقت صدقت ما صدقتش، انا لا هينفعني ولا هيضرني لو انا اللي بتكلم. مهما كان في قلبي رحمه هقول كده، ده بيبقى ابنك اللي انت مخلفه اللي انت انجبته، وتنصح وتقول كده روح في 60 ده عملت ما عملتش، انا بنصحك لنفسك صح. لكن رب العالمين ارحم الراحمين يقسم؟ لا. نقول الاعرابي ما شيء اغضب ربنا ولكنه كمال رحمة ربنا. صدق رسول الله، أرحم بالعباد من الوالد بولده ومن الوالدة بولدها. كل يوم بيتحقق في قلوبنا المعنى ده، وعشان كده كل يوم لازم نزداد حبا لله. أرحم بك من نفسك، يعلم وأنت لا تعلم، أنت بتسعى في هلاك نفسك والله يسعى لك ويدبر لك لإصلاحها، فتأبى إلا أن تخرج عن قبضة أرحم الراحمين أو عن أمر أرحم الراحمين إلى هواك وما ترضاه وما تريده. فورب السماء والأرض، ذكرت القصة عشان بس أوريكم الأعراب بيعيشوا المعنى إزاي. معنى لما سمعوا في السماء رزقهم ما توعدون، معنى لما سمعنا ربنا بيقسم على ذلك، هي الآيات لازم تكون كده. عيش زي ما قال شيخ الإسلام، مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيتكلم يا أخواني؟ وبيتكلم مين؟ وعشان إيه؟ عشان تعيش أي قصة أو مقال بتقرأه، شوف مين اللي بيتكلم وبيكلم مين وعايز إيه؟ اللي بيتكلم رب العالمين، وبيكلم العباد المهازيل الضعاف اللي على شوية تراب اسمه كوكب الأرض في وسط ملكوت لا نهاية له، لأمر لهم لا يزيده شيئا ولا ينقص من ملكه شيئا. تجد نفسك انطرحت بقلب مسلم دليل بين يدي سبحانه وتعالى، موقنا أن قوله حق وأن وعده حق. فورب السماء والأرض إنه لحق. إيه الحق ده؟ أن في السماء رزقكم وما توعدون. إن مسألة الأرزاق بيد الله، وإن العودة والرجعة والحساب والمآل إلى الله. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ايه ده بقى اللي انه لحق؟ الارزاق، ما ذكر من الارزاق والايات، ولا ما قص في الكتاب، ولا امر الساعه، وما توعدون، كل ده مثل لما انكم تنطقون. تشبيه تحقيق ما اخبر الله عنه بتحقيق نطق الادمي ووجوده، كما تقول انه لحق كما انك ها هنا، أنا متأكد زي ما أنا شايفك دلوقت أهو. فهمت إزاي؟ فبيذكر لك حاجة أنت ما عندكش شك فيها. أنت بتنطق ولا لا؟ بنطق، أنا عمال أتكلم أهو، والله الكلام ده حق زي ما أنت بتنطق أصلا كده أهو. شفتوا التأكيدات من رب العالمين يا إخواني على المعنى؟ فورب السماء والأرض إنه لحق، مش كفاية؟ لا، أشبه تشبيها حقيقة نطقكم الذي لا تشكون فيه. أيوة أنا عارف إن أنا بتكلم وديني بتكلم أهو، ده موضوع حقيقي. لا والله الكلام ده حق زي ما انت عندك حق انك بتنطق. من ذا الذي اغضب الجليل؟ صدق الاعرابي والله. ها؟ لا، انما هي رحمه الله وابلاغ المعنى وتاصيل هذا الاصل في قلب قارئ القران الذي ينتظر الرحمات من تلاوه هذا الكتاب. اي انه في صدقه ووجوده هذا الامر كالذي تعرفه ضروره، كما أو مثلما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ بدأ في القصص. شفتوا رب، رب بربينا فعلا، يديك الحقائق، يمثلها ليك بتشبيهات، يكلمك بكلام الرحمة. لما بتعيش طريقة القرآن تحب ربنا صحيح، مش هتلاقي حد يكلمك ابدا بالاسلوب اللي هتهتدي، هدني وراك، هدني اقول لك، هديك مثال، هديك قصه، هحلف لك. ربنا بيتكلم بيعمل كده، هكذا يفعل ربنا وهكذا فعل ربنا في القران. فبرضك مش عايزك تاخد المعنى الظاهري، عيش المعنى ده كده. الصوره قسم، تاكيد، تخويف، ترهيب، امثله، ها، يقسم بذاته، يلفت نظرك، انظر في الأرض، انظر كذا، يحكي لك القصص. وده الشق الثاني من السورة، ان احنا هنقصل بقى المعنى اللي احنا قلناه هو العلويات والارتقاء بالنفس، وان رزقك فوق، وان رجوعك الى فوق، وان حسابك بين يديه، وهذا حق مثل ما انك تنطق. تعال نعيشك بقى قصص فيها اثبات وعد الله مع اكثر من نبي، عشان تعرف انه حق وان وعده حق، وان لما حلفت لك قلت لك ورب السماء والأرض إنه لحق، إن فعلا الكلام ده ليه واقع. واضرب ليك أمثلة. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ أنتوا حاسين المعنى ده معايا يا إخواني؟ ربنا بيكلمك بيقول لك أنت جات لك قصة إبراهيم والضيف اللي جاله إبراهيم، والله لا أنيس كالقرآن، لا أنيس ككلام الرحمن. خلوتك بالقرآن لو فهمت القرآن أحسن من مجالسة الأصدقاء والأحباب والنساء والولدان، والله خير منها ولا مقارنة. نعيم نعيم، ربنا يكلمك وهو قوله الحق ولا أصدق منه قيلا، وهو الذي بيده الأمر كله، والحساب عليه والمرجع إليه والمرد إليه، وهو اللي هيدخلك جنة أو نار، بيحكي لك ويقص عليك. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ مش عايزك تفوتك أبدا طريقة الكلام، بيسموه أسلوب القرآن. أسلوب القرآن لوحده يخليك عبد لله. شوف لما تحس إن الملك العزيز الذي لا يعلم قدره إلا هو، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يقول لك هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ جات لك قصة إبراهيم؟ سمعت قصة إبراهيم؟ أنا أقصها عليك. فذكر قصة إبراهيم عليه السلام ليبين أمورا. نقرأ كده الأسلوب الأول. هل ده استفهام، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ وهذا يدل على أن هذا الحديث ليس مما قد علم به رسول الله، وإنما علمه بطريق الوحي. وبعض العلماء قالوا هل بمعنى قد، يعني قد أتاك، يعني خد عندك هو، قد أتاك حديث ضيف إبراهيم، كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتاك حديث ضيف؟ هو كم ضيف ولا ضيوف؟ ضيوف، ولكن يطلق الضيف كمصدر ويراد به الواحد والاثنين والجماعة. ها هؤلاء ضيفي، وهم 50 واحد، نقول عليهم إيه؟ ضيفي. والمراد بكونهم مكرمين، هم مكرمين ليه بقى؟ لأنهم كانوا ملائكة، فكرامتهم في ذاتهم، هم ملائكة. حاجة تانية، ها أضياف إبراهيم؟ لا، إبراهيم بيجي له كويس والوحش، بيضيف الكل. لا، مكرمين قالوا في شكلهم وصورتهم، كانوا في صورة شبان حسان جمال، فكرامة في ظاهرهم وكرامة في باطنهم، كما قال تعالى بل عباد مكرمون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قيل كان هؤلاء الضيف، تعرفين منهم ولا مش عارفين؟ قيل كانوا جبريل وميكائيل وإسرافيل، بعض الناس، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، لكن نحن على يقين أنهم إيه؟ ملائك. وقيل مكرمين يعني أكرمهم إبراهيم، يبقى ممكن كلمة مكرمين يعني هم مكرمون في أنفسهم، أو مكرمين يعني أكرمهم إبراهيم، ممكن تبقى اسم فاعل وممكن تبقى اسم إيه؟ مفعول. هو أو آسف، ممكن تكون صفة، ممكن تكون صفة في ذاتهم أو صفة لمن أكرمهم. اللي أكرمهم إبراهيم، جالك حديث الضيف اللي إبراهيم أكرمهم، فهم مكرمون بذلك، اللي أكرموا بضيافة إبراهيم. واضح؟ يعني اللي أحسن إليهم وقام على رؤوسهم وخدمهم. طيب، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ مكرمون لأنهم جاءوا من عند الله، مكرمون لأنهم ملائكة، مكرمون يعني أرصد لهم كرامة وأعد لهم كرامة. وهذه الآية أصل في إكرام الضيف، فنخرج منها ببعض آداب الضيف التي بعضها واجب وتاركه آثم، وبعضها مستحب وفاعله مثاب. أداب الضيف منها ما هو واجب فريضة، وهذا من الفرائض المضيعة، ومنها ما هو مستحب. هنسمع الآية كده ونشوف صورة من صور الكرم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه، العامل فيها حديث، إذ دخلوا عليه، يعني هل أتاك حديثهم في وقت دخولهم عليه، فقالوا سلاما، قال سلام. الجمهور قرأ بنصب سلاما الأول ورفع سلام الثاني. قالوا سلاما قال ها سلام. تفرق معك ولا محصلة بعضها؟ بس أنا افتكر إنها مرفوعة. لا إخوان تفرق كتير جدا. فنصب الأول على المصدرية بتقدير الفعل، ويحتمل أن يكون المعنى فقالوا كلاما حسنا لأنه كلام سلم به المتكلم من أن يلغو، فيكون على هذا مفعولا به، قالوا سلاما مفعول به. وأما الثاني اللي هو قال سلام، فرفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر يعني عليكم سلام، وعدل به إلى الرفع، هم قالوا له سلاما وهو قال سلام لقصد إفادة الجملة الإسمية. طب تفرق معاك هي جملة إسمية ولا فعلية؟ يا إخواني، لأن الجملة الإسمية عند اللغويين تفيد الدوام والثبات. واخدين بالكم إزاي؟ الجملة الإسمية تفيد الإيه؟ الدوام والثبات. أشرقت الشمس، غير الشمس مشرق. إذا أردت الديمومة والثبات تأتي بالإيه؟ بالجملة الإسمية. بخلاف الفعلية مجرد تجدد ومجرد حدوث حصل وممكن تغيب، تأتي وتغيب. واخدين بالكم إزاي؟ ولهذا قال أهل المعاني إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الإيه؟ من سلام الملك. قالوا سلاما قال سلام، قالوا سلاما قال سلام. ولهذا يقول ابن كثير والرفع أقوى وأثبت من النصب، فرده أفضل من التسليم. ولهذا قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا به بأحسن منها أو ردوه. أدي أول أدب، جه الضيف وبيطرق السلام عليكم، أهلا يا مرحب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام تفيد هذا الكلام، تفيد الحدودة اللي أنا بحكيها دي، التهليل بالضيف ده هو الترحاب الواسع الشامل، تفيده رفع كلمة سلام. ديمومة واستمرار عمال ترحب وتهنئ بقدومه أو تظهر السرور بقدومه وهكذا. إذ قالوا سلاما قال سلام. في قراءة بالنص فحيوا بأحسن منها أو إيه؟ أوردوا لك قراءة الجمهور بالرفع. وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما بكسر السين، تبقى سلم. وبالتالي قلنا السلام إما من اسم الرحمن السلام، وإما من المصدر اللي هو السلم والسلامة، واضح؟ ولهذا من دخل وقال السلام عليكم وهو يريد بنا شرا فهو كاذب في قوله السلام عليكم، لأن كلمة السلام يعني السلامة، يعني أنتم في سلام مني. وبالتالي ما يدخل وما يقولش السلام ده لو كنا بنعيش المعاني يعني يبقى في شر، يبقى الرجل ده مش دخل على خير. وصدقه منعه من إلقاء السلام، لأنه لو قال السلام وأساء ما سلمنا فيكون كاذبا. سلام قوم منكرون. يا ترى قال هذا الكلام في نفسه ولا لهم؟ قالوا أن قوم منكرون إنما هو كلام قاله في نفسه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا، بس جواه أنه أنكرهم. فارتفاع قوم على أنه خبر لمبتدأ محذوف، يعني أنتم قوم منكرون، قيل إنه قال هذا في نفسه ولم يخاطبهم به لأن هذا يخالف الإيه؟ الإكرام. وقيل إنه أنكرهم لكونهم ابتدأوا بالسلام ولم يكن ذلك معهودا عند قومه، ما كانش بيسمع الحكاية دي من قومه، دول الجيل يقول السلام عليكم إيه ده، شكلهم مش من حتة، مش من هنا، مش كلمة قومي دي السلام عليكم. وقيل لأنه رأى فيهم ما يخالف بعض الصور البشرية، الناس دي مش شكل الناس اللي نعرفهم. وقيل أنه رأاهم على غير الصورة، على غير صورة الملائكة الذين يعرفهم، هو رسول وبنقول احنا ملائكة بس مش دي صورة الملائكة، فبدأ ايه بدأ يعرف أنهم منكرون. وقيل غير ذلك في معنى كلمة أنهم منكرون، اللي يقولوا شباب حسان في الحقيقة هم إيه؟ ملائكة. طيب بدي أسألك سؤال، لما يجي ناس وانت مش باين لهم حاجة كده ولا عارف وانت خايف وأوجزت خيفة، تعمل إيه؟ مفتحلهمش الباب، دي رقم واحد. رقم اتنين، طيب انت قلبك جامد ودخلتهم وفتحت الباب، تاني حاجة تعمل ايه؟ تقوم وتسيبهم؟ عمرك ما تقوم وتسيبهم، ده انت مرعوب. لأكون هم من هنا يحطوا لي حشيشة في البتاع ولا بتاع، يجيبوا لي تهمة، ولا واحد فيهم يدخل وراي بمطوة، ولا شكلهم غراب والموضوع خطير، ومتخيل الموقف ده ازاي؟ وبعدين احنا مش قاعد هو في البرج والبواب واقف تحت، ده في الصحراء وفي البادية، والعملية مش بالسهولة. لا لا لا لا، الآية قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. يا سلام، يعني لو قال الحج محسن حبيبي ايه ومعاه الدكتور مصباح ودخلوا على قوم وقالوا اذبحوا لنا عجل يا اولاد، مع حبك شديد لهم اخرتها بطه. بس يطلع منك. هؤلاء منكرون، ويقوم مسرعا راغ يعني عدل الى اهلي في خفيه وسرعه. يقول لك راغ روغان الثعالب، يعني ايه؟ يعني بسرعه، خطف بسرعه بسرعه، اعملوا الحاجه وهي كذا كذا، اذبحوا لنا العجل خلينا المنظر ازاي. ده دي الضيوف ما يعرفهمش وخايف منهم. وبالتالي نموذج الكرم في القران المسلط عليه الضوء دايما هو قصه ابراهيم في سوره الذاريات. مفيش حد يتكلم عن الكرم والضيفان الا لازم يجيب القصه دي، جناع إكرام الضيف. وهذا من كمال الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليه؟ فليكرم ضيفه. سيبك من ضعاف الإيمان لأخرهم بطة وفرخة وكباية شاي ويعني خمس دقايق ومروح، سيبك من هذا، هذا ضعف في الإيمان أصلا، وضعف في اليقين، وضعف أن في السماء رزقكم وما توعدون، ضعف في حاجات كتير خالص. فراغ إلى أهله، قيل راغ يعني ذهب بسرعة، وقيل يعني طالبا، وقيل أراغ إلى كذا يعني مال إليه سرا وحاد بسرعة وبخفية وفريق المنظر إزاي. فأول ما تفضلوا أهلا ومرحب وسلام بدل سلاما، ها ورحب وابتعوا بخطف البصر من غير ما ياخدوا بالهم، وعمل يرحب، خش الأهل ورجع يدبح عجل ويتشوي ويطرح بين يديه. وفي السماء رزقكم وما توعدون، ده إيمان، ده دين، ويرزق الله عز وجل. ولهذا قالوا التبذير في كل شيء إلا في ثلاث، منها إكرام الضيف، ده ما فيهوش تبذير، ده هات آخر ما عندك، تسمى مؤمنا وتسمى مكرما الضيف وتسمى أسماء جيدة، ولا تسمى مبذرا أبدا إذا كان للضيف. هذا كلام ابن حجر في الفتح. فجاء بعجل سمين، وفي سورة هود بعجل إيه؟ حنيذ. وما عرفت الحنيذ إلا ما أخونا الشيخ سيد في مكة عزمنا وإحنا في العمرة على ضاني حنيذ. حنيذ ده المشوي على الصخور الساخنة، بيبقى بيسموه مدفون، بيدفنوه في الصخور الساخنة، بيبقى طعمه في منتهى الروعة. لا تقول لي مشمر ولا محمر، ها؟ يعني المندي أنواع، في مندي مزور وفي مندي حنيف بجد، أنا اللي كلته ده اللي بجد. فقربه إليهم، فجاء بعجل حنيف سمين فقربه إليهم. هنا خلي بالكم من ف راغ إلى أهلي، ف جاء بعجل حنيف، ف قربه إليهم، والفاء تفيد إيه؟ التعقيب، بسرعة دي ورا دي ورا دي ورا دي ورا دي، خلاص. فذبح عجلا فحنذه فجاء به فقربه إليهم، قرب العجل إليهم يعني جعله بين إيه؟ بين أيديهم، مش حطه على الصفرة وتفضله، لا، وانت مستريح ودنك مكانك والأكل يجي لغاية عندك، ما يتعبش الضيف، ما يقومش ولا يتحرك ولا، وانت في الحته اللي انت مستريح فيها وانت قاعد، اكل يوصل لغايه عندك ويقرب اليك. فقربه اليهم فقال الا تاكلون. الاسلوب في عرض بيسموه التحضيض، بيحضهم باسلوب طيب على الاكل، يلا يا جماعه مش تاكلوا ولا ايه؟ ها مش تاكلوا ولا ايه؟ يلا اتفضلوا. شايفين الحته دي، هي دي الا تاكلون بس بالعربي، الا تاكلون. وقال في الصحاح العجل ولد البقر والعجول مثله والجمع عججيل، والانثى ها ما تنطق عجله. وقيل العجل في بعض اللغات الشاه. يبدو كرم ابراهيم وسخاؤه في امور، فما كاد ضيفه يدخلون ويقولون سلاما يرد عليهم باحسن مما قالوا وهو ينكرهم ولا يعرفهم، ما كاد يتلقى السلام ويرد حتى يذهب الى اهله مسارعا ليهيئ لهم الطعام، ويجيء به طعاما وفيرا يكفي عشرات. عجل سمين ده يقضي كام؟ وهم كام؟ هم ثلاثه. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين، ورد في بعض الاثار انهم ثلاثه الله اعلم، لكن الشائع في كتب التفسير انهم ثلاثه عشان يبقى كلامنا دقيق. يعني كتف شايك فيهم ولا ما يكفهمش؟ يكفيهم طبعا، ونص كتير يتقطع ويتعمل، كل واحد ياخذ حتتين حلوين ثلاثه هيشبع ويوم. ها ده لساني انا، لكن لسان ابراهيم عليه السلام حاجه ثانيه. تلطف في العباره وعرض حسن، جاء بطعام من حيث لا يشعرون بسرعه، لم يمتن عليهم اولا فلم يقل ناتيكم بطعام انتوا اتغديتوا، بل جاء به بسرعه وخفاء. ده ابن كثير يقول مش انا، فلم يمتن عليهم اولا فقال ناتيكم بطعام، بل جاء به بسرعه وخفاء، واتى بافضل ما وجد من ماله وهو عجل فتي سمين مشوي، فقربه اليهم لم يضعه وقال اقتربوا، بل وضعه بين ايديهم، ولم يامرهم امرا يشق على سامعه بصيغه الجمز الجزم كلوا، بل قال الا تاكلون على سبيل العرض والتلطف، كما يقول القائل اليوم ان رايت ان تتفضل وتحسن وتصدق، انت مش عايز تفضل علينا؟ مش عايز تحسن علينا وتاكل ليه؟ ها فافعل. هذا كله يشير الى كرم ابراهيم، فاوجس منهم خيفه، ما بياكلوش. لا ده الموضوع بقى ايه، بدا يزداد في نفسه، احس في نفسه خوفا منهم لما لم يأكلوا مما قربه إليهم. أوجس يعني أضمر، ها؟ لما لم يأخذوا من الطعام، من أخلاق الناس أنا من أكل من طعام إنسان خلاص إحنا واكلين مع بعض، الناس دي فيها قلق لدرجة أنهم ما بيأكلوش، وقع في قلبه ذلك عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل فلما في سورة هود، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت. الآيات استبشرت بهلاكهم لتمردهم وعتوهم على الله، فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ها هنا وبشروه بغلام ايه عليم. اللي انا حكيته ده واللي انا ذكرته من سوره هود عشان هو اللي بيخدم الجزئيه دي، ذكر هنا مختصرا ومفصلا في سوره هود. هنا الملخص بتاعها وبشروه بغلام عليم، قالوا لا تخف، اعلموه انهم ملائكه مرسلون اليه من جهه الله. انا بدي اسالك سؤال، مش كان يسأل الأول؟ كان عرف أنهم ملائكة وكان وفر العجل، فاهمين الحتة ديت؟ فالحتة دي مهمة أخواني، يا عم هياكل مش هياكل أنا بعملها دين، شفت الحتة ديت؟ ها؟ بعملها إيه؟ فما تزعلش عملت كوباية الشاي وطلع صايم، إيه المشكلة؟ ما هو ده دين، هذا دين، واضح؟ لا تخف وبشروه بغلام عليم. مين هو؟ إسحاق. إسحاق واضح؟ حليم إسماعيل، عليم إسحاق، شرناه بغلام حليم في سورة الصفات، هذا إسحاق هو الصحيح من أقوال أهل العلم. غلام عليم هنا اللي هو مين؟ إسحاق عليه السلام. كثير العلم لما يبلغ مبالغ الرجال بشروه بغلام سيكون عليما. اللهم اجعل أولادنا كذلك. فأقبلت امرأته في صرة. ما معنى صرة؟ أقبلت أولا يعني قيل أقبلت يعني كانت جوه وجت. قال لك لا، إنما هو كقولك أقبل فلان يشتمني. أقبل مش معناها جه من بره وبيشتمني، لا معناها بدأ إيه يشتمني، يعني أخذ في شتمي. فأقبلت امرأته، سواء كان إقبالا من داخل أو إقبالا يعني بالكلام، في صرة، جاية في صيحة، في ضجة، جاية بتهيص. إيه ده؟ خبر أبيض. ده معنى في صرة، جاية عاملة هيصة. وقيل صرة يعني جماعة من الناس، وقيل صرة شدة من كرب، والمعنى جمع الإمام الشوكاني بين المعاني دي كلها، اختلاف تنوع. أقبلت في صيحة أو في ضجة في جماعة من الناس يستمعون كلام الملائكة، لكن المشهور أن صرة يعني صيحة. فصكت وجهها، ضربت بيدها على جبينها. تعرفين يا خبر أبيض، تخبط على جبينها كده، هي دي بس بالعربي. في صرة فصكت وجهها، أو ينهر أبيض وتعمل كده على وشها. واضح إخواني؟ يبقى إما على جبينها وإما على خدها، لكن اللفظ اللي نقل السلف والصحابة قالوا على جبينها، وهذا من روعة السلف الصالح. فصكت وجهها، قال ابن عباس، كما جرت بذلك عادة النساء عند التعجب. ها؟ يتضرب صدرها، يتضرب وجهها، والشائع لما بيكون أمر أشد بتضرب إيه؟ وجهها. فصكت وجهها، صكه يعني ضربه، ضرب الشيء بالشيء العريض يعني بآخر ما عنده كده. وقالت عجوز عقيم، يعني كيف ألد وأنا عجوز عقيم، يعني استبعدت ذلك لكبر سنها، وعقيم لا تلد، ها؟ ولم تكن في الصبا تلد، كانت في الصبا إيه؟ عقيما. تخيل أنت كده، الحاجة عندها 100 سنة وبيبشروها هتولدي، تعمل إيه؟ تلعب الصوت ولا تعيش الصوت؟ طبعا. فأقبلت في صر أولد، إيه يا خبر أبيض، إيه إحنا لسه عيال ولا إيه؟ ولد إيه؟ وأحمل إزاي وأولد إزاي؟ ده أنا عندي 100 سنة وقيل 120 سنة. سموها إيه؟ شهبرة؟ ولا بيسموها إيه؟ المرأة الكبيرة يسموها شهبرة، يعني صارت شهبرة، ولا شهبرة ده 90 بس؟ ما هو كل سن ليه اسم على فكرة. راجع كتاب فقه اللغة للثعالبي. قالت فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، لا أحبل. فكيف أحبل؟ فأقبلت في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك. الله أكبر، الله أكبر. كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم الذي يقول للشيء كن فيكون. قد قال، فماذا بعد قوله؟ عادتنا وتقلدنا وما نألفه وما نتوقعه وما نتصوره، دائما بتحجمنا، دائما بتخلينا ننظر على قدر السبب وما يوصل إليه السبب. رجعنا للقضية بتاعت الصورة، رجعنا لقضية الصورة، إن رزقكم فين؟ بمقاييس البشر. يا ويلتا، يا خبر أبيض، وتسك وجهها وترعب الصوت وتيجي وتغير إزاي؟ أنا عجوز بعلي شيخا، أنا عقيم أصلا ما بلدش، أنا ما ولدتش في الصبا، هولد وأنا كبيرة. كذلك قال ربك. كل ما تأزم معاك وتلاقي الأسباب مقفلة، قل لا، ده لها رب. هذا هو المعنى الذي ينبغي أن يصل. فضرب مثال قصة إبراهيم عشان المعنى ده. الجزم مني أنه عشان المعنى ده عليه تحفظ طبعا لله أن يقول ما شاء لما شاء، لكن هذا من المعاني اللي ذكرها أهل العلم، تأصيل هذا المعنى في السماء رزقك عقيم وزوجك شيخ وانت بقيتي 120 سنة وهتولدي، مريض والدكاترة كلهم قالوا لك مفيش علاج، ومئة ألف واحد مات قبلك وانت اللي عليك الدور برضك هتنكشف، ده فاشل وواد أصلا بكل المقاييس مش نافع، لا لا لا هيكون شيخ الإسلام إن شاء الله. الرزق فوق يا إخواني، لازم نرتقي بالنفس ديت. ما هو ده اللي بيقطعنا عن الله، المفاهيم الخاطئة والتقديرات الباطلة. ليه بنقف عند الأسباب وما تعطيه؟ هو أنت الأسباب اللي معاك دي لما نظرت في نفسك وأبصرت في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لقيتها بإيدك؟ ما أنت فجأة بتلاقي العضلة ما بتشتغلش، فجأة بتلاقي نفسك مش قادر تتكلم، فجأة بتلاقي نفسك مرمي على السرير، هو كانت القدرة دي بإيدك أصلا؟ فإخواني إحنا عايشين وهم ونسين إن إحنا عبيد وليس لنا من الأمر شيء. فهذا الأمر كذلك قال ربك. ارجعي ظبطي نفسك، صك وعجوز وعقيمه هو الكلام ده ليه مقياس أصلا؟ كلام ربنا بقول لك ملائكة من قبل الرحمن، كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم كما قلنا لك وأخبرناك قال ربك، فلا تشكي في ذلك فلا تشكي في ذلك ولا تعجبي منه، فإنما أراده الله كائن لا محالة، ولم نقل ذلك من جهة أنفسنا، وقد كانت إذ ذاك بنت 99 سنة وإبراهيم ابن 100 سنة، وقد سبق بيان هذا مستوفا يعني في سورة هود لما ذكرت من حوالي سنة ونص. إنه هو الحكيم العليم في أفعاله وأقواله، عليم بكل شيء، متى يأتي الولد متى لا يأتي، متى يهتدي متى لا يهتدي، متى يأتي الرزق متى لا يأتي، هو رزق فوق عنده يأتي به وقت شاء، لا يسأل عما يفعل وهم إيه يسألون، عن إيه يسألون؟ عن العبودية اللي أمرهم بها، وانتهى الموضوع. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ أمال بقى الحدودة إيه القصة؟ إيه قاعدين تاكلوا جبنا العجل وبشرتونا، أمال إيه الموضوع؟ قال يعني ما شأنكم، ما قصتكم، وما ذاك الأمر الذي لأجله أرسلكم سوى هذه البشارة؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. هذه قصة لوط وخبر لوط، نتركه المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.